قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الثالث أن يقال هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء وإن كانت خطأ عند جمهورهم. طبعا عفوا يخطب لهذه المسائل. طبعا هذا الرافض ينسب إلى أهل السنة أقوال شنيعة إما بلازم القول وإما بقول شاذ اللي هو قال ذهبوا لهم أهل السنة بسبب ذلك، يعني بسبب أنهم تركوا عندهم في زعم الكتاب والسنة إلى أمور شنيعة كإباحة البنت المخلوقة من الزنا أن يتزوجها وسقوط الحد عمن نكح أمه أو أخته أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب بواسطة عقد يعقده، أن العقد هذا ممكن يعقد على أمه أو أخته أو بنته وهو يعلم بطلانه. وكذلك قولهم في من لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو بنته وعن الله اسمع أنه أفحش من الزنا وأقبح، وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي، ومعنى المشرق المغربي أن يعني واحد لو تزوج وأصبحت امرأة في المشرق واحدة في وزوجها في المغرب وحملت هذه المرأة علما أنه لم يلتقي مع زوجها قط فإنهم يلحقون النسب بالأرض. قال فإذا زوج رجل ابنته وهي في الشرق برجل هو وأبوها في المغرب هو يعني هذا ولم يفترق ليلا ولا نهارا حتى مضت مدة 6 أشهر فرجت بنته في المشرق التحق الولد بالرجل وهو وأبوها في المغرب مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيده وجعل عليه حفظة مدة 50 سنة ثم وصل إلى بلد المرأة فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادها إلى عدة بطون التحقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها البكر. طبعا كل هذا تصوره يعني من عنده ونسبه إلى أهل السنة أنهم يقصدون بهذا. وإباحة النبيذ مع مشاركة الخمر في الإسكار والوضوء به اللي هو النبيذ ما أخذناه اللي هو المنبوذ من يعني استعمال هذه الماء والصلاة في جلد الكلب، إن بعضهم يعني يرى أن جلد الكلب إذا دبغ أصبح طاهر وبالتالي يجوز الصلاة فيه، وعلى العذرة اليابسة إن العذرة اليابسة يعني أنها تصبح طاهرة يجوز الصلاة فيها. هذا يعني ذكر جاء فيه. فهذا الشيخ الثاني يرد على يعني هذه الأقوال. قال الثالث من وجوه الرد نعم أن يقال أن هذه المسائل لها مأخذ عند من قال قالها من الفقهاء إن كانت خطأ وإن كانت خطأ عند جمهورهم فأهل السنة أنفسهم يثبتون خطأها. نعم. فلا يخرج بيان الصواب عنه. هذا مهم جدا. قال هذه من قالها هذه المسائل من قالها من أهل السنة لها مأخذ عندهم، ولكن أهل السنة وجمهورهم ينفي هذا وينكره ويرد عليه فأصبح الحق ما يخرج عن أهل السنة. نعم. ليس معنى ذلك أن أهل السنة قائلون بهذا. نعم. فلا يخرج بيان الصواب عنهم كما لا يخرج الصواب عنهم. نعم. فالمخلوقات من ماء الزنا يحرمها جمهورهم كأبي حنيفة وأحمد ومالك في أظهر الروايتين وحكي ذلك قولا للشافعي وأحمد لم يكن يظن أن في هذه المسائل نزاعا حتى أفتى بقتل من فعل ذلك. نعم. يعني إمام أحمد كان يظن أن هذه المسائل ما فيها نزاع لو تحريم البنت من الزنا وأنه قال يقتل من فعل هذا. نعم. والذين قالوها كالشافعي وابن ماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم الإرث فانتفت أحكامه كلها والتحريم من أحكامه، والذين أنكروها قالوا أحكام الأنساب تختلف فيثبت لبعض الأنساب من الأحكام ما لا يثبت لبعض، فباب التحريم يتناول ما شمله اللفظ ولو مجازا حتى تحرم بنت البنت بل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالمخلوقة من مائه أولى بالتحريم بخلاف الإرث فإنه يختص نفرق بين الإرث وبين التحريم من الزوج. نعم. فإنه يختص بمن ينسب إلى الميت من ولده فيثبت لولد البنين دون ولد البنات. نعم. وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد لوجود صورة العقد، وأما جمهور الفقهاء فلم يجعلوا ذلك شبهة بل قالوا هذا مما يوجب تغليظ الحد مما يوجب تغليظ الحد عقوبة لكونه فعل محرمين العقد والوقت. نعم. العقد والوقت. وكذلك اللواط أكثر السلام. يعني الإنسان قال في هذا، يعني أبو حنيفة في هذا قال إن هذه شبهة، إنه عقد عقد شبهة تدركه، لكن غيره من أهل العلم قال لا، هذا يعني محرم من وجهين، محرم بأنه عقد عقد، ومحرم بأنه وطأ يعني محرما له. نعم. وكذلك اللواط أكثر السلف يجيبون قتل فاعله مطلقا. نعم، مطلقا يعني سواء كان الفاعل أو المفعول به. نعم. وإن لم يكن محصنا. وإن لم يكن محصنا حتى لو ما سبق له الزواج فإنه يقتل. يعني سواء ما سبق له الزواج أو متزوج فإن فاعل هذا يقتل. نعم. وقيل إن ذلك إجماع الصحابة وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره. ومذهب أحمد في أصح روايتين عنه والشافعي في أحد قوليه. وعلى هذا القول يقتل المفعول به مطلقا إذا كان بالغا، والقول الآخر أن حده كحد الزنا، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في أحد قوليهما. وإذا قيل الفاعل كالزنا فقيل يقتل المفعول به مطلقا، وقيل لا يقتل، وقيل بالفرق كالفاعل وسقوط الحد من مفردات أبي حنيفة. وأما إلحاق النسب في تزويج المشرقية للمغربي فهذا أيضا من مفاريد أبي حنيفة. مفاريد أبي حنيفة من الأمور التي تفرد بها يعني دون سائر الفقهاء، اللي هو أن ثبوت النسب بالعقد، وإنما جميع الفقهاء على أن ثبوت النسب بالدخول، فلا بد أن يثبت الدخول وما الدخول الخلوة، عند ذلك يثبت النسب. لو حملت المرأة بعد ذلك فخلاص، إذا ثبت الدخول خلاص يبقى يثبت النسب. أما الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يقول بالعقد، مجرد ما يأخذ عقده حتى وإن ما استطاع أن يثبت الدخول فيكون يثبت النسب. فلو عقد عقده ثم جاءت هذه المرأة يعني بعد المدة المعروفة في الحمل مثلا 6 شهور فأكثر وولدت، فيلحق يعني هذا الولد بأبيه الذي فيه المرأة دي عندها عقد فيه. لكن الآخرين يقول لا، ما يكفي العقد، لابد أن يثبت الدخول حتى يتم ثبوت النسب. نعم. وأصله في هذا الباب أن النسب عنده يقصد به المال، فهو يقسم المقصود به، فإذا ادعت امرأتان ولدا ألحقه بهما، بمعنى أنهما يقتسمان ميراثه لا بمعنى أنه خلق منهما. وكذلك فيما إذا طلق المرأة قبل التمكن من وضعها فجعل الولد له، بمعنى أنهما يتوارثان لا بمعنى أنه خلق من مائه. نعم. وحقيقة مذهبه أنه لا يشترط في الحكم بالنسب ثبوت الولادة الحقيقية، بل الولد عنده للزوج الذي هو للفراش مع قطعه أنه لم يحبلها. نعم. وهذا كما أنه إذا طلق إحدى امرأتيه ومات ولم تعرف المطلقة فإنه يقسم الميراث بينهما. نعم. لأن امرأة من عند النساء مات مثلا، وقال في امرأة طالق ومات ولا يعرف هذا طلق هذه ولا هذه، خلاص تورث هذه فيتورث وإن كان يعني الكل يورث. نعم. وأما أحمد فإنه يقرع بينهما في القرى. نعم. وأما الشافعي فتوقف في الأمر فلم يحكم بشيء حتى يتبين له الأمر أو يصطلح. وجمهور العلماء يخالفون ويقولون إذا علم انتفاء الولادة لم يجز إثبات النسب ولا حكم من أحكام. وهو يقول قد ثبت بعض الأحكام مع انتفاء الولادة، كما يقول فيما قال لمملوكه الذي هو أكبر منه أنت ابني، يجعل ذلك كناية في عتقه لا إقرارا بنسبه، وجمهور العلماء يقولون هو إقرار علم كذبه فيه فلا يثبت به شيء. فالشناعة التي شنع بها على أبي حنيفة إن كانت حقا فجمهور أهل السنة يوافقون عليها، وإن كانت باطلا لم تضرهم شيئا من أنه مع أنه يشنع تشنيع من يظن أن أبا حنيفة يقول أن هذا الولد مخلوق من ماء هذا الرجل الذي لم يجتمع بامرأته، وهذا ما لا يقوله أقل الناس عقلا، فكيف بمثل أبي حنيفة؟ ولكنه يثبت حكم النسب بدون الولادة، وهو أصل انفرد به وخالفه فيه الجمهور وخطأ من قال به. ثم منهم من يثبت النسب إذا أمكن وطء الزوج لها كما يقوله الشافعي وكثير من أصحاب أحمد، ومنهم من يقول لا يثبت النسب إلا إذا دخل بها، وهذا هو القول الآخر في مذهب أحمد وقول مالك وغيره. وكذلك مسألة حل الأنبذة قد علم أن جمهور أهل السنة يحرمون ذلك ويبالغون فيه حتى يحجون الشارب المتأول، ولهم في فسقه قولان، مذهب مالك وأحمد في إحدى روايتين يفسق، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يفسق. ومحمد ابن الحسن يقول بالتحريم، وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبي حنيفة كأبي الليث السمرقندي ونحن. نعم. إن شاء الله.